أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذه هي القراءة 142 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. نحن نقرأ في الكتاب الأول من ربع المنجيات الذي هو آخر أرباع هذا الكتاب أو رابع أرباعه، ونقرأ في الكتاب الأول وهو كتاب التوبة. بعد أن بين الإمام الغزالي فيما قرأناه في القراءة السابقة أركان التوبة، وأنها العلم بالذنب والندم على ارتكابه والعزم على الإقلاع عن العودة إليه مستقبلا، وجبر ما وقع منه في الماضي إن كان يمكن جبره أو كان قابلا للجبر، انتقل إلى ذكر الأدلة التي توجب التوبة. فقال: لقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذا أمر وارد على العموم، على عموم المؤمنين ينبغي أن يتوبوا إلى الله كلهم جميعا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يقول إن معنى التوبة النصوح التوبة الخالصة لله تعالى التي لا يشوبها شائبة تردد ولا شائبة استلزاز بالمعصية التي وقعت منه من قبل، ولا شائبة ربما أرجع غدا أو بعد غد، إنما توبة خالصة لله سبحانه وتعالى حاصلها أنه أقلع عن الذنب وندم عليه ولن يعود في المستقبل إليه. قال: هذه التوبة النصوح جزاؤها هذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار التي يخلد فيها المؤمنون. والجنة دي أو هذا الجزاء يكون يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، أي الذين تابوا عن هذه الذنوب وأقلعوا عنها. قال: وهذا القول، هذا اللفظ، لفظ النصوح مأخوذ من النصح، والنصح هو صدق القول للغير. يعني إذا سألك أحد سؤالا فأجبته لابد أن تجيبه إجابة صادقة. إذا طلب مشورتك لابد أن تشير عليه بما تظن أنه الصواب الذي ينفعه فعلا. إذا استفتاك في فتوى ينبغي أن تخلص في إبداء الفتوى له بحسب منتهى ما وصل إليه علمك، ولا تجعله مترددا ولا خائفا ولا متلجلجا بين أمرين يفعل هذا أو يفعل هذا. كثير من إخواننا الذين يفتون إذا سئلوا يقولون: أهل المذهب الفلاني يقولون كذا، والمذهب الفلاني يقول كذا، والمذهب العلماني يقول كذا، والسائل عامي لا يعرف عن المذاهب شيئا ولا يفقه في أدلة الأحكام قليلا ولا كثيرا. مثل هذا لا يجوز أن تضيعه بين المذاهب الأربعة أو الخمسة أو الثمانية حسب مبلغ علمك. مثل هذا ينبغي أن يفتى بقول واحد الذي يدل عليه الدليل من الكتاب والسنة هو كذا وكذا وكذا، ولا يفتى بمذهب إمام لأنه لا يعرف الفرق بين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وابن حزم وعبد الله بن إباض، لا يعرف هذه الأسماء أصلا. وإنما ينبغي أن يفتى بقول واحد هو ما رجح عند العالم المستفتى بدليل من القرآن الكريم أو السنة، لأن هذا هو الذي يفتى به. فهذا هو الإخلاص، هذا معنى التوبة النصوح، التوبة الخالصة التي لا يدخلها غبار من أي ناحية كان. كذلك النصيحة والنصح كلها ينبغي أن تكون خالية من الشوائب. قال الغزالي رحمه الله: ويدل على فضل التوبة قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا قال رب العالمين في كتابه العزيز أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح من حديثه إن الله يحب كذا أو يبغض كذا، كانت هذه إشارة قوية إلى فضل الذي يفعل ما يحبه الله رب العالمين، ونقص الذي يعرض عما يحبه رب العالمين. وإذا قال ربنا إنه لا يحب الكاذبين، لا يحب الفاسقين، لا يحب كذا، فينبغي أن يجتنب الإنسان الخصال التي ذكر الله أنه لا يحب أصحابها، أو الخصال التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رب العالمين لا يحب أصحابها. فالحب والبغض الواردان في القرآن والسنة منسوبين إلى الله تبارك وتعالى، إنما يقتضيان فعل ما يحبه الله سبحانه وترك أو اجتناب ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. ليس الحب هنا كحب الناس بعضهم لبعض، وإنما الحب هنا هو حب الشارع الخالق البارئ المصور الذي له الأسماء الحسنى، الذي نعبده ولا نشرك معه شيئا. والإنسان فينا إذا قال له صديقه أو زوجته التي يحبها أو قريبه أو ابنه أو ابنته إني أحب كذا، يسارع في مرضاته، وإما أن يشتري له ما يحب، وإما أن يأتيه بما يذكر أنه يريده بمنتهى السرعة ومنتهى عدم التردد. فما بالنا إذا كان الأمر المحبوب محبوبا لرب العالمين، أو كان الأمر المبغض مبغضا لرب العالمين. عندئذ ينبغي أن نسارع في مرضات الله بإتيان ما يحب، ونسارع في مرضات الله باجتناب ما يكره. فإذا قال ربنا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، التوابون الذين يتوبون مرة بعد مرة، كلما أذنب تاب وبغير ذنب يتوب، يكثر من التوبة حتى في غير ذنب لأنه لا يعرف ما يقع منه على وجه الفلتة والغفلة والنسيان وما إلى ذلك. وإن كان هذا ليس ذنبا يحاسب عليه حسابا كحساب الذنب المتعمد، لكن من الأفضل أن يكثر التوبة. ولذلك قال التوابين، ما قالش التائبين. والمتطهرين الذين يتطهرون في كل مناسبة يجب فيها التطهر، ويتطهرون بغير مناسبة. أعرف صالحين كانوا يقولون ينبغي أن يكون الإنسان على وضوء دائما، عليه الصلاة أو ليس عليه الصلاة، كلما انتقض وضوءه توضأ من جديد. فسألت أحدهم مرة فقال نعم لهم حق. فقلت لهم حق ليه؟ يعني الوضوء شرع للصلاة، ففي غير أداء الصلاة لماذا يجب عليه أو يحسن له التوضؤ؟ قال لعل الأجر يأتيه، فإذا أتاه الأجل في أي لحظة يأتيه وهو على وضوء. قال ألم تسمع عن الآثار التي تقول توضأ ونام، يتوضأ قبل أن ينام؟ قلت سمعت. قال هذا سببه كده، سببه أنه يدخل، طب إذا نام انتقض وضوء، لكن مع ذلك إذا دخل إلى مكان نومه متوضئا فهو على ظن أنه إذا أتاه أجله يأتيه وهو على طهارة ظاهرة حسية على الأقل. فاستخدم هذه الآيات الثلاث، وهناك آيات كثيرة غيرها تدل على حب الإسلام، حب رب العالمين للتوبة. ثم أتى بحديث صحيح متفق عليه ومروي في غير الصحيحين كثيرا، هو حديث أبي هريرة وغيره من الصحابة، مروي عن أبي هريرة وأنس بن مالك وعن عبد الله بن مسعود والنعمان بن بشير والبراء بن عازب، مروي عن هؤلاء الصحابة جميعا، وقد يكون مرويا عن غيرهم، أنا لم أستقصي لكن نظرت إلى ما كان تحت يدي من الكتب. قال وقال رسول الله، قال الإمام الغزالي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله، هذا اللام الأولانية لام القسم، يعني إن الله لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة. دوية يعني صحراء خاوية، صحراء أو مفازة واسعة ليس لها آخر، ترى ولا ولا ترى آخرها. وهذا اللفظ مروي بروايات كثيرة، مروي دوية ومروي داوية ومروي داوية، وكلها ألفاظ عربية صحيحة. لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، وعليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه تحت شجرة فنام، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، فذهب يطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله يعني من التعب والإرهاق، قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه تحت ظل الشجرة فأنام حتى أموت. فعاد ووضع رأسه على ساعده ليموت، هو خلاص ما يأس. فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه، فالله تعالى أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته. شوفوا بقى الرجل الذي أيقن أنه ميت فجاء لينام تحت الشجرة ووضع رأسه على ساعده موقنا أنه لا نجاة له في هذه الصحراء الدوية أو هذه المفازة المهلكة، كيف يفرح بعودة دابته وفيها زاده وفيها شرابه، فيها طعامه وفيها شرابه؟ قال لله رب العالمين أفرح بتوبة العبد المؤمن، يعني عن الذنوب والمعاصي التي وقع فيها، من فرحة هذا الرجل أفرح، يعني أشد فرحا من هذا الرجل بعودة دابته إليه. في بعض الروايات طرفة متعلقة بهذا، في بعض الروايات الصحيحة أن الرجل من شدة فرحه قال الحمد لك يا ربي، أنا ربك وأنت عبدي، من يعني تلعثم لسانه فأخطأ في الكلام، فبدلا من أن يقول أنا عبدك وأنت ربي قال أنا ربك وأنت عبدي. ومع ذلك فهذه من زلات اللسان التي لا تحسب، أو من سبق اللسان التي لا يحسب. وعند الإمام مسلم وغيره من حديث الأغر المزني وهو صحابي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس، هذا نداء لعموم الخلق ونداء للمؤمنين بوجه خاص لأنه من النبي الذي نؤمن به، يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم والليلة 100 مرة، وفي روايات صحيحة 70 مرة، والعلماء بيقولوا قد يكون قال 70 مرة وقال 100 مرة، قد يكون قال 70 لما كان بيعمل 70 فلما زادها إلى 100 تقربا إلى رب العالمين وحبا فيما يحب الله سبحانه وتعالى زادها إلى 100، إني أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة، وكما قلت في روايات 70 وكلها روايات صحيحة. قال الإمام الغزالي والأخبار والآثار في ذلك لا تحصى، هو أتانا بأثرين اثنين أو بأثر واحد وإحنا أضفنا الأثر الثاني يعني، إنما قال والأخبار والآثار في ذلك لا تحصى، والإجماع منعقد من الأمة على وجوب التوبة، إذ معناه معنى التوبة العلم بأن الذنوب والمعاصي مهلكات ومبعدات عن رحمة الله تعالى، وهذا العلم داخل في وجوب الإيمان، يعني يجب على المؤمن أن يكون عالما بأن المعاصي مهلكات ومبعدات عن رحمة الله سبحانه وتعالى، إذ معناه العلم بأن الذنوب والمعاصي مهلكات ومبعدات عن الله تعالى، وهذا داخل في وجوب الإيمان، ولكن قد تدهش الغفلة عنه، تدهش يعني تحير، يعني تنسي، يعني تجعل الإنسان لا ينتبه إلى هذه الدهشة. الدهشة تكون عادة عند المفاجأة، وتكون أحيانا في الغفلة، وتكون في النسيان، وتكون في عدم التذكر. قال ولكن قد تدهش الغفلة عنه، فمعنى هذا العلم إزالة هذه الغفلة، معنى العلم بأن الذنوب والمعاصي مهلكات ومبعدات عن الله، وأن تجنبها يقرب إلى الله تبارك وتعالى، والتوبة منها ترد العبد ردا كريما إلى ربه سبحانه وتعالى. قال معنى هذا العلم إزالة هذه الغفلة، ولا خلاف في وجوبها، لا خلاف في وجوب إزالة الغفلة. قال ومن معانيها، أي معاني التوبة، ترك المعاصي في الحال، والعزم على تركها في الاستقبال، وتدارك ما سبق من التقصير في سابق الأحوال، وذلك لا يشك في وجوبه. ما هو ده نفسه اللي قاله لنا قبل كده، إنما بيكرره لكي ينتبه الغافل ويتذكر الناس، ويسمع من لم يكن سمع في أول مرة، ويحفظ من لم يكن حفظ من أول مرة. هي نفس دي أركان التوبة، العلم بالذنب والندم عليه والعزم على عدم الوقوع فيه مستقبلا، وجبر ما يمكن جبره مما وقع منه. قال وأما التندم على ما سبق والتحزن عليه، أنا قلت لحضراتكم المرة اللي فاتت إنه معنى التندم والتحزن في كلام هؤلاء المربين الكبار ليس ما نسميه اليوم تأنيب الضمير، إنه الإنسان ينام ويستيقظ ويصبح ويقعد وهو يحاسب نفسه ويعاقبها على ما وقع منه، لأن الإنسان لا يطلب، الإسلام لا يطلب من الإنسان أن يعيش تعيسا بما وقع منه من ذنب، وإنما يطلب منه أن يتوب عن الذنب. فالندم هنا بمعنى معرفة أنه ذنب والتوبة عنه، هذا ما يقصده الغزالي وغيره. قال وأما التندم على ما سبق والتحزن عليه فواجب، وهو روح التوبة، أهو روح التوبة مش مجرد تأنيب الضمير المستمر، وبه تمام التلافي، يعني تلافي المعاصي، فكيف لا يكون واجبا؟ قال بل هو نوع ألم، الندم ده نوع ألم يحصل عقيبة، يعني بعد مباشرة معرفة الحقيقة بما فات من العمر وضاع في سخط الله. مجرد ما يدرك الإنسان أنه ضيع ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين في معاصي، يعني فيما يسخط الله تبارك وتعالى ولا يرضيه، يحصل له هذا الألم اللي سماه هو الندم، الذي يؤدي إلى التوبة، لكن ليس تأنيب الضمير بالمعنى الشائع في أيامنا هذه. ثم جاء الإمام الغزالي رحمه الله بفصل جعل عنوانه بيان أن وجوب التوبة على الفور. وجوب التوبة على الفور يعني إيه؟ احنا عندنا الواجبات نوعين في الاسلام، واجب على الفور وواجب على التراخي. الايمان واجب على الفور، مجرد الانسان ما يدرك معنى الايمان ينبغي ان يؤمن بالله سبحانه وتعالى. الصلوات واجبة في اول وقتها، لكن وقتها موسع، لكنها على الفور لانه اوقاتها محدودة في النهاية. الحج واجب على التراخي، لانه انا قد استطيع الحج هذه السنة ولا احج وليس علي شيء، واحج السنة اللي بعدها او اللي بعدها او اللي بعدها ليس علي. التأخير ليس حسنا، كلما بادر الإنسان بالخير كلما كان هذا أحسن، لكن لو أخره فبنقول على الحج واجب على التراخي وليس واجبا على الفور. فالواجبات عندنا نوعين، نوع يجب على الفور يعني فور علم المكلف به أو فور دخول وقتي شهر رمضان، واجب على الفور. ما ينفعش يجي واحد رمضان وقلت طب أنا أخليه بكرة، خلي النهاردة 30 شعبان، لا ما ينفعش. بدم الأمة التي تعيش فيها رأت أن هذا وعد رمضان ينبغي عليك أن تصوم فيه، فهذا مما يجب على الفور. الإفطار في رمضان واجب على الفور، إذا غربت الشمس من هاونا وأقبل الليل من هاونا فقد أفطر الصائم. فالذين يتوقفون 5 دقائق عشان يتحروا، ولا يطلع فوق الدور 14 و15 من العمارة عشان يتأكد الشمس غربت ولا لا، هذا ليس من شأنه. إذا قال المؤذن الله أكبر في أذان المغرب فقد وجب إفطار الصائم. فكذلك الإمساك، الإمساك عن الطعام ينبغي إذا طلع الفجر الصادق، فإذا تأخر عن طلوع الفجر الصادق كان عليه إعادة اليوم لأنه أفطر. أما الفجر الكاذب اللي بيقولوا عليه العلماء ده فلا يجري عنه إمساك ولا بدء صيام. طيب، فقال إن التوبة واجبة على الفور، أدخل التوبة في نوع الواجبات الفورية وليس في نوع الواجبات الواجبة على التراخي. قال أما وجوبها على الفور فلا يستراب فيه، يعني لا يقع فيه ريبة، لا يمكن أن يتردد الإنسان في أن التوبة واجبة على الفور. قال أما وجوبها على الفور فلا يستراب فيه، إذ معرفة كون المعاصي مهلكات من نفس الإيمان وهو واجب على الفور، زي ما قلنا ساعة ما يعقل الإيمان يجب أن يؤمن. قال فالعلم بضرر الذنوب إنما أريد ليكون باعثا على تركها، فمن لم يتركها فهو فاقد لهذا الجزء من الإيمان. اللي هو إيه؟ اللي هو العلم بضرر الذنوب. قال العلم بضرر الذنب جزء من الإيمان. خذ بالكم يا أخواننا، نحن نصدق أنه ذنب لأن ربنا قال لنا إنه ذنب، أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن هذا معصية، ونحن نصدق كلام الله تبارك وتعالى ونصدق كلام رسوله. لا يكتفي الغزالي وهو ينصح المربين وطالب التربية بأن يقول لهم هذه معصية وهذا ذنب، إنما يقول ينبغي على المسلم أن يعلم أن الذنب مهلك وأن المعصية مبعدة من رحمة الله تبارك وتعالى. لما يكون هذا واقر في نفس الإنسان وفي قلبه وفي عقله حتى إذا أقدم على المعصية وهو مصر في لحظتها على مواقعتها، يبقى في قلبه قبس من الخوف من الله، قبس من الكراهة لما يفعل، قبس من وجوب التوبة والعودة. وده اللي بيسموه المستهترين، ماله فلان ده كل ما يعمل حاجة ضميره يأنبه. لا، مش كل ما يعمل حاجة ضميره يأنبه، ده لسه عنده حتة إيمان ماتت عندكم، حتة الإيمان الصغيرة البخية في القلب دي هي التي ترده وتجعله يسرع في التوبة. ولذلك قال الإمام الغزالي إن العلم بضرر الذنوب إنما أريد ليكون باعثا على تركها. طب أنا هتركها إزاي وأنا بمارسها؟ هتركها بهذا القبس، بهذا الشعاع، بهذه الشعلة الخافتة الموجودة في قلب المؤمن أنني على معصية. الفرق بين المؤمن إيمانا صحيحا وبين الذي في إيمانه تردد وشك وريبة وما إلى ذلك، أن الآخر ذا والعياذ بالله إذا أقبل على الذنوب لا يبالي بماذا يفعل، لا يبالي أهو حلال أم حرام، أهو جائز أم ممنوع، شرعه الله أم منعه الله تبارك وتعالى. أما المؤمن إذا وقع في المعصية فهو يعصي وهو يعلم أنه يعصي، ومعنى يعلم أنه يعصي أن في قلبه تلك الشعلة التي أشرنا إليها أو الشرارة التي تجعله يسرع بالتوبة. الآخر لا يفكر في التوبة أصلا. أما المؤمن ففي أثناء تلبسه بالمعصية هو يعلم أنه عاص ويرجو أن يتوب الله عليه منها. وده الفرق بين الإيمان اللي وقر في القلب وصدقه العمل، وبين الإيمان اللي هو كلام اللي هو لغو اللي هو ليس له حقيقة في القلب، هذا لا يفكر لا في توبة ولا في غيرها. قال الإمام الغزالي كلام نفيس، قال المعاصي كالمأكولات المضرة، فإذا قال لك الطبيب إن هذا الطعام مضر في حالتك ولا يجوز لك أن تأكله، ثم ما إن انصرف الطبيب إلا وقد بدأت في أكل هذا الطعام المضر. قال هذا لا يضر على جهلك بأنه طبيب ولا على إنكارك إنه طبيب، أنت تعلم أنه طبيب وتقر بأنه طبيب، لكن أنت تنكر ما قاله من الضرر أو ما قاله من النفع في الغذاء الآخر. قال فكذلك إذا حذرك الله من معصية أو منعك الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل ثم لم تكف عنه كان هذا خرما، يعني نقصا. الخرم زي الحاجة المخرومة بتبقى معيبة، فهذا الخرم نفس اللفظ بيستعملوه العلماء وبيستعملوه العرب لما فيه نقص، كان هذا خرما في إيمانك، لأن الإيمان يقتضي منك ألا تفعل ذلك، فإن فعلته فهذا خرم في الإيمان ونقص فيه. قال وليس الإيمان بابا واحدا بل هو نيف وسبعون بابا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضعة وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. بل هو نيف وسبعون بابا أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الحديث ده متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال ومثاله قول القائل، مثال الإيمان المتعدد الشعب ده، قول القائل ليس الإنسان موجودا واحدا بل هو نيف وسبعون موجودا، أعلاها القلب والروح وأدناها إماطة الأذى عن البشرة، قال بأن يكون مقصوص الشارب، مقلوم الأظفار، نقي البشرة عن الخبث حتى يتميز عن البهائم المرسلة. البهائم اللي بتغسل وشها ولا بتنظف جسمها ولا خلاص، بهائم سائبة كده. قال لا يتميز الإنسان عن هذه البهائم إلا بهذه النظافة التي يفعلها كل يوم حتى يكون نقيا طاهرا نظيفا. قال فكذلك الإيمان، كما أن الإنسان شعب كثيرة لا يكتمل احترامك له إلا بإتيان هذه الشعب، الإيمان شعب كثيرة هي بضعة وسبعون شعبة كما في الحديث. قال فالبدار البدار إلى التوبة. البدار البدار يعني بادروا أيها الناس السامعون، بادروا أيها القارئون، بادروا أيها المتابعون لهذه القراءات وهذه الدروس، البدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عملا يجاوز فيه الأمر اختيار الأطباء. ألحق نفسك قبل ما السموم اللي جاية من الذنوب والمعاصي تعمل في قلبك ما يحار فيه الأطباء. إيه هو ده؟ ده هو ما قال القرآن فيه بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والمفسرين قالوا الران ده غلالة سوداء أو غلاف أسود يغلف القلب فلا يستطيع أن يعرف المعروف ولا أن ينكر المنكر. وفي الحديث الصحيح أصبحت القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا يعني مثل اللبن الحليب النقي، وأسود مربادا مترب وقذر كالكوز مجخيا، الكوز المترب المصدي المقلوب، وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فهو ده اللي بيقول منه الإمام الغزالي، بيحذر منه الإمام الغزالي، البدار البدار إلى التوبة قبل أن يرين على القلوب فتصبح هذا كالكوز المجخى. قال فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عملا يجاوز الأمر فيه اختيار الأطباء ولا ينفع بعده الاحتماء. الاحتماء اللي هو الحمية اللي هو الرجيم بتسموه دلوقتي، عدم أكل ما يضر، ولا ينفع بعده الاحتماء فلا ينجع بعد ذلك نصح الناصحين ووعظ الواعظين، وتحق الكلمة عليه بأن اللي هو العاصي هذا المصمم وتحق الكلمة عليه بأنه من الهالكين، ويدخل تحت عموم قوله تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هؤلاء هم الهالكون والعياذ بالله. قال ولا يغرنك لفظ الإيمان، ما تغرش نفسك أو ما يغركش أنك تقول أنا مؤمن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن للإيمان مقتضيات، ولأن الإيمان كما قال هو قبل قليل بل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بضعة وسبعون شعبة، فما يكفكش أنك تقول الإيمان. قال ولا يغرنك لفظ الإيمان، فتقول المراد بهذا الكافرون، المراد بهذه الآيات وهذه التحذيرات الكافرون، إذ بين لك أن الإيمان بضع وسبعون شعبة وهو فروع سيحجب في الخاتمة عن الإيمان الذي هو أصل، إذا تركت هذه الفروع فرعا فرعا سيحجب العاصي عن الإيمان يعني يصبح غير مؤمن، إذا أتى على فرع بعد فرع بعد فرع، شعبة بعد شعبة بعد شعبة من شعب الإيمان أسقطها، حيفضل له إيه؟ لن يبقى له من الإيمان شيء، فقد يدخل مع هؤلاء الهالكين. ثم جاء بفصل بعد ذلك سماه بيان أن وجوب التوبة عام في الأشخاص والأحوال، فلا ينفك عنه أحد البتة. وهذا كلام غريب قوي، ليه لا ينفك عنه أحد البتة؟ ده أنت عمال تقول لنا في الفصول السابقة أن التوبة للعاصي، التوبة للمخطئ، التوبة للي عمل الذنوب. طب ليه لا ينفك عنه أحد البتة؟ ما في ناس بيبعدوا الذنوب، في ناس صالحين وطاهرين. نسمع بيقول إيه. قال: اعلم أن ظاهر الكتاب قد دل على هذا، يعني على وجوب التوبة، وأنها في الأشخاص والأحوال كافة، فلا تنفك أو لا ينفك عنها أحد البتة. لا ينفك عنه، لأنه بيتكلم عن الوجوب، لا ينفك عنه وجوب التوبة، لا ينفك عنه أحد البتة. قال: اعلم أن ظاهر الكتاب قد دل على هذا، إذ قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله جميعا، هذا اللفظ الذي لا يستثني مؤمنا، وبعدها توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، مش أيها الناس ولا أيها الكافرون، إنما توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. علق على هذه التوبة الفلاح، الفلاح هو دخول الجنة، أفلح وأبيه إن صدق، يعني قد دخل الجنة، قد أفلح المؤمنون يعني دخلوا الجنة، الذين هم في صلاتهم خاشعون. والرجل الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه: أفلح ورب الكعبة. هذا الفلاح كله هنا بمعنى دخول الجنة. قال: فعمم، يعني رب العالمين، فعمم الخطاب الآمر بالتوبة بعد ذكر اسم الإيمان المتضمن الإتيان بالواجبات. الإيمان كده، المؤمن يأتي بالواجبات والصبر عليها، الإيمان بها والصبر عليها أنها شاقة، واجتناب المنهيات والصبر عنها لأنها لذيذة، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. طيب الإتيان بالواجبات والصبر عليها واجتناب المنهيات والصبر عنها، واليقين بصدق الرسول ووحدانية رب العالمين، هذا حاصل ما تتفرع إليه شعب الإيمان. قال: مع الإيمان بهذا كله، صدق الرسول ووحدانية رب العالمين ومعنى الإيمان الواقر في القلب، قال مع هذا كله: قال توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يبقى هذه التوبة لا ينفك عنها أحد. طيب قال: ونور البصيرة. طبعا استعمل بقى ألفاظ المكاشفة والبصيرة وبتاع، ده من آثار التصوف الذي كان يعيش فيه مدة طويلة. قال: ونور البصيرة أيضا، يعني هو الأول الظاهر الكتاب، وبعدين قال: ونور بصيرة أيضا يرشد إليه، إذ معنى التوبة الرجوع عن الطريق المبعد عن الله المقرب إلى الشيطان، ولا يتصور ذلك إلا من عاقل. يعني ما فيش حد يسيب طريق السوء ويجي لطريق الخير بإرادته إلا إذا عقل وميز بين الخير وبين الشر، فترك الشر وانتقل إلى الخير. قال: ولا تكمل غريزة العقل إلا بعد كمال غريزة الشهوة والغضب وسائر الصفات المذمومة التي هي وسائل الشيطان إلى إغواء الإنسان. زي الكلام ده، الآن ذلك أن كمال العقل يكون عند مقاربة الأربعين، قال الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. ده هو كمال العقل، يقارب 40، عند مقاربة 40. وأصله أصل العقل إنما يتم عند مراهقة البلوغ، عند سن 14 13 12، حسب المراهقة. ومباديه، مبادئ العقل تظهر بعد 7 سنين، يعني نيجي من تحت الفوق بقى، من 7 سنين يبدأ يظهر عقله، اعمل دي يعملها، ما تعملش دي ما يعملهاش، يخالف فيعمل الممنوع فيأخذ لصعة على إيده فيبطل، أو يأخذ نظرة قاسية فيبطل، أو يأخذ شخطة من أبوه أو من أمه أو من القائم على تربيته فيبطل. دي مبادئ العقل في سن 7 سنين إلى سن البلوغ. عند مراهقة البلوغ يبدأ عقله يبقى مختلف، مش محتاج يعمل حاجة الغلط عشان يأخذ لطش على إيده أو نظرة يعني ساخنة أو كلمة مؤلمة، بل إننا نرى كثيرا من المراهقين والمراهقات يتجنبون فعل أي شيء يؤدي إلى اسمعهم ما لا يحبون، أو مجرد النظر إليهم بطريقة لا يحبونها، لأنهم عندهم كرامة يعتزون بأنفسهم فلا يقبلون على هذه الأشياء الصغيرة. أصله إنما يتم عند مراهقة البلوغ، وكماله إنما يكون عند تمام أو مقاربة 40. قال: والشهوات جنود الشيطان، والعقول جنود الملائكة، فإذا اجتمعا لا بد من القتال بينهما. ما هي الشهوات ايه؟ ما قلنا الشهوات جميلة وحلوة والناس بتتمتع بيها وسهلة وكده، والعقول اللي هي حواجب، العقل معناها الرباط، اعقلها وتوكل، يعني اربط الناقة. والعقل ده هو الضابط الرابط الذي يمنع الإنسان من الوقوع في معاصي الله سبحانه وتعالى. فالعقول اللي هي الحجب المانعة والأربطة المانعة للإنسان، هذه العقول جنود الله تبارك وتعالى، تمنع الإنسان من المعصية. والشهوات جنود الشيطان، فإذا التقى جند الرحمن بجند الشيطان لابد من حرب تقع بينهما. والفوز في النهاية في حق كل إنسان يكون بحسب ما ربى نفسه عليه ووفقه رب العالمين إليه، أو وفقه رب العالمين إليه فربى نفسه عليه، لأن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ثم تاب عليهم ليتوبوا، لو لم يكن قد تاب عليهم ما كانوا قد تابوا. طيب، قال: فالتطارد بين هذين الجندين كالتطارد بين الليل والنهار، ما بيوقفش، كل ليل يجي النهار وراه يطرده عشان يطلع الصبح، كل صبح يجي الليل وراه يطرده لغاية ما تغرب الشمس، تغرب الشمس يبتدي النهار يطارد الليل عشان يجي تاني يوم، تطلع الشمس يجي الليل يطارد النهار عشان تغرب الشمس، وهكذا. قال: فالتطارد بين هذين الجيشين كالتطارد بين الليل والنهار والنور والظلمة، فكلما غلب أحدهما أزعج الآخر بالضرورة، ضايقه، نرفزه، غضبه. كذلك هذه المسألة، مسألة جنود الشيطان وجنود الرحمن، مسألة الطاعات ومسألة المعاصي. إذا غلبت الطاعات أزعجت المعاصي وأغضبتها، ولما تتكاثر الطاعات تبعد المعاصي وتنفيها، والعكس لما تتكاثر المعاصي تغضب الطاعات، فشوية شوية يتخلص من الطاعة لغاية ما يتركها والعياذ بالله. قال: وإذا كانت الشهوات تكمل في الصبا والشباب قبل كمال العقل، فقد سبق جند الشيطان واستولى على المكان، ووقع للقلب به أنس وألف لا محالة مقتضيات الشهوات بالعادات، وغلب ذلك عليه وتعسر النزوع عنه. ثم يروح العقل الذي هو حزب الله وجنده ومنقذ أوليائه من أيدي أعدائه شيئا فشيئا على التدريج، فإن لم يقوى ولم يكمل سلمت مملكة القلب للشيطان، وأنجز اللعين موعوده حيث قال: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. احتنكن يعني أستأصلن، جاية من احتناك الجراد للزرع. الجراد لما بيدخل على الزرع بيقلب حنكه، فيقولون احتنك الجراد الزرع، ما خلاش فيه قائمة، يبس كله ورجعه لأصله كله. فالعرب استعملوا كلمة الاحتناك بمعنى الإبادة والاستئصال، أخذا من فعل الجراد في الزرع. هم متعودين عارفين الجراد بيجي لغاية دلوقتي في الجزيرة العربية فيذهب الزرع كله، فاستعملوا كلمة الاحتناك، فاستعملها القرآن الكريم باستعمالهم لها، فقال على لسان الشيطان: لأحتنكن ذريته إلا قليل. القليل دول مين؟ القليل دول هم المخلصين المؤمنين الذين يتوبون من قريب. قال الإمام الغزالي: وإن كمل العقل وقوي كان أول شغله قمع جنود الشيطان بكسر الشهوات ومفارقة العادات ورد الطبع على سبيل القهر إلى العبادات. قال: ولا معنى للتوبة إلا هذا. قال: ما فيش معنى للتوبة إلا أن الإنسان يقهر نفسه على الخيرات والعبادات، ويقهر نفسه على ترك الشهوات والشبهات. قال: وليس في الوجود آدمي، هنا ما فيش استثناء بقى، وليس في الوجود آدمي إلا وشهوته سابقة على عقله، وغريزته التي هي عدة الشيطان متقدمة على غريزته التي هي عدة الملائكة، فكان الرجوع عما سبق من مساعدة الشهوات ضروريا في حق كل إنسان، نبيا كان أو غبيا. الله، إيه اللي دخل الأنبياء هنا بقى؟ نكلف الناس العاديين أم؟ قال: لا. قال: فلا تظنن أن هذه الضرورة اختصت بآدم عليه السلام، في قول الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، تاب عليه. طيب، فقال: فلا تظنن أن هذه الضرورة اختصت بآدم عليه السلام، بل هو حكم أزلي مكتوب على جنس الإنس لا يمكن فرض خلافه ما لم تتبدل السنن الإلهية التي لا مطمع في تبديلها. ثم أتى ببيت شعر لا أحب ذكره لأن فيه يعني استخفافا بشأن النساء: وأنا ممن يجلون النساء ويكبرونهن ولا أحب الهزء بهن. وده كلام شعر يعني ما من الشعراء الذين في كل واد يهيمون. طيب، قال: فدل ذلك، قال الإمام الغزالي: فدل ذلك على أن التوبة فرض عين في حق كل شخص لا يتصور أن يستغني عنها أحد من البشر، كما لم يستغني عنها آدم عليه السلام، فخلقة الولد لا تتسع لما لم يتسع له خلقة الوالد أصلا. دي قصة الجينات اللي قلناها مرة فاتت. هو بيقول إنه في جينات سيدنا آدم وقعت المعصية ووقعت التوبة، ففي كل إنسان وقوع المعصية ووقوع التوبة، لأن هذا من موروثاته الطبيعية التي جعلها الله فيه، فلا يتخلف إنسان عن وقوع هذين الأمرين. قال: وأما بيان وجوبها على الدوام وفي كل حال، فهو أن كل بشر لا يخلو عن معصية بجوارحه، إذ لم يخلو عنه الأنبياء عليهم السلام كما ورد في القرآن والأخبار من خطايا الأنبياء وتوبتهم وبكائهم على خطاياهم. قال: فإن خلا الإنسان في بعض الأحوال عن معصية الجوارح فهو لا يخلو من الهم بالقلب. نفسه تحدثه: يا أخي لو عملت كذا ما الناس عملوا، لو بصيت لكذا ما هو الناس بصوا، لو نلت كذا ما هو الناس نالوا. هذه حديث القلب. طيب، والقرآن الكريم يصف النفس على لسان امرأة العزيز: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفس تأمر بالسوء، إذا ما عملتش المعصية فعلا النفس تأمر بها وتزينها له. قال: فإن خلا في بعض الأحوال عن الهم اللي هو حديث النفس ده وتزينها له، فلا يخلو عن وساوس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله. الشيطان يأس منه أنه يعصي، يأس منه أنه يأكل حرام، يأس منه أنه يمس حرام، يأس منه أنه يتكلم غلط. طب يقوم يعمل فيه إيه؟ يقوم يشغله عن ذكر الله تبارك وتعالى، يجيب له الوساوس. بنته راحت مشوار بالعربية، يا ترى جاية كويس ولا ما حصل لها حادثة؟ دي تأخرت ليه؟ الساعة بقت 10. طيب هي قايلة لي هتيجي الساعة 9، ده يمكن المرور واقف. لا ده يمكن يكون في التشريف النهاردة فمش عارفة توصل. طب تعمل ايه دي وهي دلوقتي جعانة ومعاش فلوق؟ يفضل الشيطان يوسوس له. طبعا من جاءت هذه الوساوس لا يمكن أن تجتمع مع ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه بتشغل قلبه بتشغل عقله بتشغل لسانه، ويفضل يكلم نفسه كالمجنون إلى أن تنتهي المشكلة. عندئذ يفرح الشيطان ويصفق ويقول: لقد شغلت هذا العبد عن ذكر الله ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين والعياذ بالله. قال: فإن خلا عن ذلك، إن خلا عن وسوسة الشيطان دي، فلا يخلو عن غفلة وقصور في العلم بصفات الله وأفعاله تقتضي منه مزيد معرفة. الغفلة والقصور مش عايزة توبة، الغفلة والقصور عايزة مزيد معرفة ومزيد بحث ومزيد تحري ومزيد قراءة ومزيد استماع إلى العلماء حتى تستقر في نفسه حقائق الإيمان. قال: ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. دي رواية الحديث اللي ذكرناه من شوي. يغان يعني يغشى، يغان يعني يعتم. والعلماء قالوا الغين والغيم بمعنى واحد، كأنه الغيامة اللي بتيجي فتعجب الشمس، فكذلك الغين كأنها الغيامة. قال الإمام النووي في شرحه على مسلم: الغين والغيم بمعنى، بمعنى يعني بمعنى واحد، والمراد هنا ما يتغشى القلب من فترة يعني خمول وكسل وغفلة عن الذكر الذي كان دأبه المداومة عليه، فعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذنبا يستغفر الله منه، اللي كان دأبه المداومة على الذكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يقول إنه ليغان على قلبي يعني إني لأغفل أحيانا قليلة نادرة عن الذكر، فأعتبرها ذنبا فأستغفر الله في اليوم أو أتوب إليه في اليوم 70 مرة، وفي الرواية الثانية 100 مرة. ولذلك أكرمه لهذه التوبة، أكرمه الله تعالى بأن قال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. طبعا كان لازم يكمل الآية الإمام الغزالي، لكن اكتفى بهذا الشاهد، وهو دابه في كل الآيات، تيجي بالجزء من الآية اللي فيه الشاهد بس. قال: وإذا كان هذا حال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فكيف حال غيره. ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءة، ونلتقي في القراءة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسائر إخوانه من النبيين والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.